شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بما أننا في يعني أول وبداية شهر الله المحرم، هل لهذا الشهر الكريم مزية وفضيلة في الشريعة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فشهر الله المحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأربعة الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر رجب، ثلاثة متواليات ورجب مفرد. وهذه الأشهر الحرم يحرم فيها ابتداء القتال، على خلاف بين أهل العلم هل نسخ هذا أو لم ينسخ، ولكن ذكر الله تعالى فيها أمرا آخر، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذا يدل على أن هذه الأشهر الحرم أن لها خصوصية، وأن ظلم النفس فيها أي ما يقع من المعاصي أنه أكثر إثما من غيرها، فهي مخصوصة بهذا. وكذلك أيضا ورد فيها ما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وهذا يدل على أن أفضل صيام النافلة إنما يكون في شهر محرم، ويدل على استحباب الاستكثار من صيام النافلة في هذا الشهر الكريم. ويتأكد من ذلك يوم عاشوراء، فإن يوم عاشوراء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صيامه يكفر السنة التي قبله. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من الخارج الأخ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسأل الشيخ سعد الخزان، أقول شيخ الله العافية. الله يعني تفضل شيخ، اسمع. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ سعد، في الفترة الأولى الأخيرة هناك بعض النساء هداهم الله يدخلون المواقع في بيع شراء الذهب والفضة والألماس، هل يصح للمرأة شراء هذه عن طريق المواقع؟ تفضل الشيخ سعد. هذا سؤال الشيخ. عندي سؤال ثاني؟ هذا سؤال. الله يعافيك. تفضل الشيخ. أما بالنسبة لشراء الألماس فلا بأس به، بشرط أن يكون البائع يملكه، فإنه لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. وأما شراء الذهب والفضة فعند بيع الذهب والفضة بالأوراق النقدية فيشترط التقابض، لا بد من التقابض يدا بيد. والتقابض عند الشراء عبر الأنترنت لا يتحقق في كثير من الأحيان، ولذلك فالذي أنصح به من أراد أن يشتري ذهبا أو فضة عن طريق الأنترنت ألا يعقد عقد الشراء إلا بعد وصول الذهب أو الفضة إلى المنزل، بحيث يكون ما سبق مجرد وعد وإبداء رغبة ولا يكون عقدا، لا يعقد عقد الشراء حتى يصل الذهب أو الفضة إلى البيت. فإذا أوصله مندوب التوصيل إلى المنزل يعقد عقد الشراء، هذا مندوب التوصيل يدفع الذهب أو الفضة، وهذا الراغب في الشراء يشتري الذهب أو الفضة، هذا يسلم الذهب أو الفضة وذاك يسلم النقد، فيكون حينئذ يدا بيد. أما أن يشتري الذهب أو الفضة عبر الأنترنت ولا يتحقق التقابض فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهنا الأوراق النقدية والذهب أو الفضة مختلفة الأصناف وإن كانت متفقة في العلة، فيشترط لها شرط واحد وهو التقابض، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا أقول: من يريد شراء الذهب أو الفضة عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق الأنترنت عموما فلا بد من مراعاة تحقق شرط التقابض. والأحسن أن عادة من يبيع يجعل أحد الخيارات أن يكون الدفع عند الاستلام، فيجعل يختار هذا الخيار، هنا يتعين هذا الخيار أن يكون الدفع عند الاستلام، ولا يكون العقد لا يكون عقد الشراء إلا عند الاستلام، وما يسبق ذلك يعتبره مجرد تفاهمات وإبداء رغبة ووعد بالشراء وليس عقدا، وبذلك يزول الإشكال. أما أن يعقد العقد من غير التقابض فهذا لا يجوز. نعم أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. معنا من أبها الأخ محمد. محمد معنا أخ محمد. طيب شيخنا حفظكم الله، من الأسئلة التي وردت على تويتر هذا السؤال من الأخ اسمه نفسه الحر، يقول هل يجوز الإنسان أن يقوم بذبح العقيقة عن ولده في وقتين مختلفين، مثل يذبح شاة في شهر وشاة أخرى في شهر آخر؟ لا بأس بذلك، ولكن الأفضل أن يذبح الشاتين في وقت واحد، هذا هو الأفضل والأكمل، لأن هذا هو ظاهر السنة أنه يذبح عن الغلام شاتان في نفس الوقت أو في وقت متقارب. ولكن مع ذلك لو أراد أن يفرق ذبح الشاتين لمصلحة يراها فالأمر في هذا واسع. أحسن الله عليكم. معنا أمة الله من مكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة. الأول أنا قبل يمكن 47 سنة في جهل ما كنا ندري، راح علي الشهرين من رمضان ما صمتها، ما كنت لا أصلي ولا أصوم، رغم أن أبوي الله يرحمه يقولنا صلوا وصوموا، بس ما كنا في البادية ومع الغلمة نصرح ولا نظر الله مغرب، ونقول ما يجي الصيام إلا على اللي كبار واللي متزوجين واللي. أنت وقتك كم كان وقتك كم كان عمرك؟ كم كان عمرك؟ والله ما أدري عاد عمري، لكن أنا متأكدة إني بلغت الصيام، يعني حق علي الصيام وشهرين ما صمت. طيب. يعني أتت الدورة الشهرية. ولا أصلي حتى لا صلاة ولا صيام. تفضل يا شيخ. الدورة الشهرية أتتك في ذاك الوقت؟ والله جتني الدورة الشهرية يوم واحد وقعدت سنة ما جتني، ولا صمت ذاك الشهر ولا السنة الثانية. نعم. طيب سؤالك الثاني. والسؤال الثاني مثلا الحرمة كانت قدام الرجال أو في الحرم أو عليها ثوب الصلاة هذا اللي يغطي جسمها كله ويغطي يديها، يعني ما يطلع من جسمها شيء إلا وجهها، يجوز ولا ما يجوز قدام رجال أجانب يعني؟ حتى لو في البيت يعني لكم عي ثوب صلاة يغطيني كما كل حتى يدي ما تطلع زي حق العراقيات وزي كذا. في ناس قالوا لازم تطلعين يديك وانا ما يطلع بعض الحين مني الا وجهي، ما هو في كل وقت يعني بعض الاوقات. طيب واضح. سؤال ثاني. وعندي مبلغ بسيط زكاة، مبلغ بسيط، جارنا عندنا جنبنا مستاجر وعنده عيال وما عنده الا 4000 راتبه مدري اقل وما عنده اي دخل، يجوز اني اعطي حرمته بدون معلمها انها زكاة؟ طيب. لا لو علموا بأنها زكاة بيقبلون؟ والله ما أدري، عشان كذا أنا ما ودي يعني ما أدري عنها، لأن ما قد جربت الشهادة وما أدري، لأني خاف إني لقيت لأنها زكاة إنها تأخذ في نفسها، وهم يعني ما لهم أي مصدر إلا هذا الأربعة على لهم الزكاة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الله تكافح. معنا محمد ولا راح؟ محمد راح. طيب نعود للسؤال الأول شيخ حفظكم الله. أمة الله تقول قبل 47 سنة كنا في جهل وفي بادية وبعيدين عن العلم، وتقول أنها قد بلغت الحلم ويعني ما لم تكن تصلي ولا تصوم سنتين متتاليتين، ما الذي يجب عليها الآن؟ الواجب عليها أن تقضي هذين الشهرين لأنها قد أفطرتهما عمدا وقد بلغت، وأما الجهل فلا تعذر بالجهل في هذا، لا بد من القضاء ما دام أنها الآن ارتفع عنها الجهل، فهذا الصيام دين في ذمتها، يلزمها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، وقد يرتفع عنها الإثم باعتبار الجهل إذا كانت جاهلة بالفعل، وإذا كانت متعمدة وعالمة وعارفة بالحكم، لأن ذكرت أيضا أن والدها يأمرهم بالصيام، عليها التوبة إلى الله عز وجل، عليها التوبة إلى الله تعالى بسبب فطرها في نهار رمضان، وعليها قضاء هذين الشهرين. نعم أحسن الله. تقول فيها أحيانا بعض شراشف الصلاة تكون مغطية الجسد كامل بما فيها اليدين، وقالوا لها بعض الناس لا لازم تخرج يديك، هل هذا صحيح؟ المرأة في الصلاة تغطي جميع بدنها ما عدا الوجه، ويستحب لها أن تغطي كفيها وقدميها على القول الراجح، ولا يجب ذلك. وعلى هذا لو لبست هذا اللباس فلا بأس به، الأمر في هذا واسع. نعم الحمد لله. سلامكم. تقول إن جارهم يعني دخله بسيط في 4000 وتظن أنه لا يكفي، وعندهم إيجار، تريد أن تعطي زكاة مالها لزوجته بدون أن أخبرها. إذا كان هذا الشخص الذي هو جار لهم لا يمانع من أخذ الزكوات من الآخرين، لا يلزم إخباره بأنها زكاة. أما إذا كان قد يرفض، لو علم بأنها زكاة قد لا يقبلها، فهنا لا بد من إخباره بأنها زكاة، وذلك لأن بعض الفقراء عندهم عز نفس ولا يرضون بإعطائهم الزكاة مع حاجتهم، وهؤلاء لا يجبرون على أخذ الزكاة. وهو يرى أنه إذا خدع وقيل له إنها مساعدة ثم تبين له أنها زكاة لا يقبل بذلك، فلا يلزم بأخذ الزكاة ما دام أنه لا يقبلها. وعلى ذلك نقول الأخت الكريمة، إذا كنت لا تعرفين هل هم ممن يقبلون الزكاة أم لا، فلا بد إخبارهم بأنها زكاة، ويمكن أن تختاري يعني أسلوبا مناسبا، يعني بألا تقول إن هذه من عندي، تقول هذه من فاعل خير زكاة، فرأيت أنكم أحق بها أو بسبب ظروفكم ونحو ذلك، تختار الأسلوب المناسب. ربما أنها لو أخبرت بأن هذا المبلغ من فاعل الخير يتقبله هذا الفقير أكثر مما لو قالت أنه من عنده. فالمقصود أنها إذا كانت لا تعلم هل هو ممن يقبل زكاة فلا بد من إخباره بأنها زكاة. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من البجادية الأخ تركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد أحسن الله إليك، لدي ثلاثة أسئلة. الأول يا شيخ، ذكرتم حبيبكم الله في حلقات ماضية تعريف الرحم، وهو أنه لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يجوز الزواج بينهما، ليس يا شيخ هذا يخرج بعض المحارم من هذا التعريف؟ أول اللي أشكل علينا معناه بالضبط، يعني مثل من؟ من اللي يخرج؟ زوجة الأب الآن أو نعم. أول نبي يتضح لي التعريف يا شيخ الله يحفظك. السؤال الثاني حفظك الله، أشكل علي أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نأس أحدكم صلاتي فليرقد، ما معنى هذا الحديث؟ السؤال الثالث بالنسبة للدعاء يا شيخ، إذا أردت أن أدعو هل الأفضل أني أدعو بصيغة الجمع كأن أقول اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أما أقول اللهم أحسن عاقبتي في الأمور كلها؟ وكذلك في الدعاء مشهور ربنا آتنا في الدنيا حسنة بصيغة الجمع، أو أقول ربي آتني في الدنيا حسنة، ما هو الأفضل؟ هل هو بصيغة الجمع أم بصيغة المفرد؟ حفظك الله. شكرا شكرا لك يا شكرا. شيخنا حفظكم الله، الأخ تركي يقول ذكرتهم أنه بالنسبة لمن يجب صلته في صلة الرحم أنه لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يجوز الزواج به، وأيضا ما يتغطى أحدهما عن الثاني، فيقول أشكال عليه أنه ربما يخرج بعض البعض مثل زوجة الأب، هل في هذا إشكال أو يعني لو فصلتم في هذا الشيء؟ نعم، الرحم تجب صلتها، واختلف العلماء في الرحم الواجب صلتها، وجميع الأرحام يستحب صلتهم، وهذا عند عامة أهل العلم، لكن من هم الأرحام الذين تجب صلتهم بحيث لو لم يصلهم الإنسان فإنه يدخل في الوعيد الوارد في قطيعة الرحم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والقول الراجح أظهر الله أعلم هو أنهم هم المحارم، وهم من كان لو فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يحل له نكاحها، هذا هو الضابط. فيدخل في ذلك الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، ويدخل في ذلك الأبناء والبنات وإن نزلوا، ويدخل في ذلك أيضا الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فهؤلاء تجب صلتهم وقطيعتهم من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، اتفق عليه. أما من لم يدخل في هذا الضابط فتستحب صلتهم كأبناء العم مثلا أو أبناء الخال أو أبناء الخالة ونحو ذلك، هؤلاء تستحب صلتهم لكنها لا تجب. والدليل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وذلك لأن هذا الجمع مظنة لقطيعة الرحم، بينما لم يرد النهي عن الجمع بين بنات الخال، بين بنات الأخوال وبنات الأعمام. فبإمكان الإنسان أن يتزوج بنت عمه ويتزوج بنت عمه الآخر وبنت خاله وبنت خاله الآخر، مع أن ذلك قد يفضي أيضا هذا الجمع يفضي للقطيعة. فلو كانت صلة الرحم هنا واجبة لأيضا ورد النهي عن هذا الجمع. هذا أظهر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهذه القاعدة قاعدة مضطردة. وما أورده الأخ السائل الكريم من استشكال زوجة الأب، فزوجة الأب ليست من المحارم الذين تجب صلتهم، ليست من الأرحام الذين تجب صلتهم، وإنما يصلها الإنسان برا بأبيه، لأن أباه يسر بذلك، فهو من باب البر بأبيه يكرم زوجة أبيه، لكنها ليست من الأرحام الذين تجب صلتهم. وبذلك يعلم أن هذه القاعدة مضطردة. نعم، أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخ، في الغالب أن يكون يعني الأرحام صغير وكبير، هل الصلة هنا تجب على الصغير للكبير، أو يعني كيف ضابطها في هذا؟ أو مثلا ابن الأخت تجب عليه صلة خاله، وابن الأخ تجب عليه صلة عمه، أو أيضا يجب على العم يصل ابن أخي؟ تجب على الجميع، والمرجع فيها للعرف. ولذلك معنى صلة الرحم ليس هناك معنى محدد في الشرع، وإنما المرجع في ذلك للعرف، ما عده الناس في عرفهم صلة فهو صلة. ولذلك الناس يفرقون، يقولون فلان واصل لرحمه وفلان قاطع، الناس بفطرته يفرقون بين الواصل والقاطع. فمن مثلا الصلة مثلا الزيارة، ومنها المساعدة المالية خاصة عندما يكون الرحم قريبا، ومنها إدخال السرور والأنس عليه بأية صورة من الصور، وهذه تشمل الجميع، لكنها تتأكد في حق الصغير بالنسبة للكبير، لكن ليس للكبير أيضا أن يقطع رحمه باعتبار أن هذا الرحم أنه صغير. وأيضا قطيعة الرحم تشمل أمرين، تشمل الإساءة للرحم، وتشمل أيضا أمرا آخر ربما يغفل عنه بعض الناس، وهو عدم الصلة للرحم. عدم الصلة تعتبر نوعا من القطيعة. بعض الناس مثلا يكون له رحم كأب أو أم أو أخ أو أخت أو خال أو خالة أو عم أو عم، ويبقى مدة طويلة لم يزرهم ولم يتواصل معهم، يدخل في قطيعة الرحم. لا بد من الصلة، لا بد من الصلة. فكما أن ترك الإحسان للوالدين يعتبر نوعا من العقوق، فالذي مثلا لا يرى والديه، له مدة طويلة لم يرى والديه ولم يتواصل معهم، تمضي عليه شهور وهو ما تواصل بوالديه وما زارهم وما تواصل عنهم وما تواصل معهم بأية صورة من صور التواصل، هذا يعتبر عاقا لوالديه، يدخل هذا في العقوق. وإن كان الإساءة هي أعظم درجة العقوق، الإساءة للوالدين أعظم درجات العقوق، لكن أيضا عدم البر يعتبر نوعا من العقوق. وهكذا أيضا يقال بالنسبة للأرحام، الإساءة للأرحام أعظم درجات القطيعة، لكن أيضا عدم الصلة للأرحام يدخل في قطيعة الرحم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من جدة الأخت عفاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. هل يجوز تغيير النية في الوقف؟ يعني أنا وقفت مصحف عن أمي وعن خالتي، هل يجوز أن أزيد عليهم في الأشخاص النية في الوقف؟ ثاني سؤال، الذهب الوعد للزينة هل فيه زكاة؟ تسمعي الجواب إن شاء الله. شيخنا نعود لسؤال أول أسئلة الأخ تركي، يقول أشكل عليه حديث عائشة رضي الله عنها إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد، ما معنى هذا الحديث؟ نعم، هذا الحديث حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وهذا فيه إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان يغلبه النعاس والوقت متسع بالنسبة لصلاة الفريضة أنه يرقد حتى يذهب عنه النعاس ثم يصلي. وهكذا أيضا لو كان يريد أن يصلي صلاة نافلة وكان يغلبه النعاس فينبغي أن يرقد ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم ويصلي، لأنه إذا صلى وهو ناعس فربما أنه لا يركز ولا يضبط ما يقول، وربما أنه كما ورد في الحديث يذهب يستغفر فيسب نفسه. ولهذا فينبغي أن يعطي الإنسان نفسه حظها من النوم، وكما جاء في الحديث وإن لنفسك عليك حقا، وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى مراعاتها لأحوال النفوس، وعلى أنه ينبغي أن يكون الإنسان متوازنا في حياته لا يغلب جانبا على جانب. فإذا كان عنده إرهاق شديد وعنده نعاس فإنه إذا صلى لن يضبط صلاته، وربما يقع في المحظور الشرعي يريد أن يستغفر ويسب نفسه، ولهذا ينبغي له أن يأخذ حظه من النوم ثم يقوم ويصلي. ولكن هذا ليس على إطلاقه، هذا بالنسبة لصلاة النافلة. وأما صلاة الفريضة فلا بد من الرجل من أن يأتي بها مع الجماعة في المسجد، لكن لو أنه مثلا كان امرأة مثلا والوقت متسع أو كان من ذوي الأعذار هنا يمكن أن يأخذ حظه من النوم ثم يقوم ويصلي. وحتى أيضا لو كان رجلا وكان عنده إرهاق شديد ويغلب على ظنه أنه لن يضبط الصلاة فيأخذ حظه من النوم ويصلي بشرط ألا تخرج الصلاة عن وقتها. وهذا من عظمة هذه الشريعة ومراعاتها لأحوال النفوس. الحمد لله، أحسن عليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من جدة أيضا أختم مازن. أيوة أنا معاك أبويا. تفضل يا مازن. أنا عندي سؤالين، السؤال الأول يتعلق بالعمرة. أنا من أهل الجيش، لو أعمل العمرة أخرج من بيتي وأروح على طول على الحج. في ناس يقولوا لي لا، لازم تصلي ركعتين في البيت وتنوي العمرة وبعدين تنطلق إلى الحج. طيب إذا يعني أبغى أعرف هل الطريقة صحيحة ولا هذه الطريقة صحيحة؟ لما بأنوي العمرة من بيتي وبخرج بأروح على طول أبدأ بالصواب، ما بأصلي ركعتين تحية المسجد، هل هذا طريقتي يعني صح في العمرة ولا لا؟ هذا السؤال. يعني الإشكال عندك في صلاة ركعتين؟ ماني فاهمة. يقول الإشكال عندك في بعضهم قال لازم تصلي ركعتين. لازم أصلي ركعتين في البيت قبل ما أخرج؟ طيب جابك الشيخ أنا تسمعين إن شاء الله. طيب أقول لك السؤال الثاني ولا؟ إيه نعم يعطينا السؤال الثاني. السؤال الثاني، عندي أرض أنا لسه ما وصلتها الكهرباء، فبألوم فلوس أعمل جمعيات وألوم فلوس عشان أول ما توصلها الكهرباء أبدأ في بإذن الله في بنيانها. يعني أنا هذه حطت الفلوس في كده، هل عليها زكاة؟ يعني لي دحين سنتين وأنا بحوش هذه الفلوس ما خرجت عليها زكاة. يعني في ناس يقولوا لي عليها زكاة وفي ناس يقولوا ما عليها زكاة، فأبغى صراحة أعرف من الشيخ هل عليها زكاة لأني ناويتها من يوم ما توصل الكهرباء هعمر. طيب تسمع الجواب. شكرا لك شيخنا حفظكم الله. الأخ أيضا تركي يقول إذا أردت أن أدعو فهل السنة ندعو بصيغة الجمع فأقول ربنا آتنا في الدنيا أو أقول ربنا آتني أو أجرني أو نحو ذلك؟ إذا كنت تدعو لوحدك فتأتي بصيغة المفرد، هذا هو الذي تقتضيه قواعد اللغة العربية. تقول ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اهدني، ربي ارزقني، ونحو ذلك. أما لو كنت مع جماعة وكنت تدعو وهم يؤمنون، أو كنت الإمام مثلا تصلي بهم صلاة الوتر فأتى دعاء القنوت، أو مثلا خطيب الجمعة عندما يدعو في آخر الخطبة، فهنا يأتي بضمير الجمع، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم اغفر لنا وارحمنا، فيأتي بضمير الجمع. نعم، بارك الله فيكم. عفاف أحسن الله لكم شيخنا، تقول هي أوقفت مصحفا وجعلت يعني أجر هذا الوقف لوالدتها وخالتها، تقول أبي أزيد معهم أشخاص لأنه غير نيتي، هل يجوز لها ذلك؟ لا تملك تغيير النية، لأن الوقف انعقد وخرج من ملكها لله عز وجل فيما نوته، وحينئذ لا تملك التغيير، تغيير نية هذا الوقف بعد ذلك. فإذا أرادت أن تحسن لبعض أقاربها يمكن أن تضع وقفا آخر. نعم، بارك الله. معنا من الجوف الأخ فتحي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. ممكن أسأل الشيخ؟ تمام، الشيخ يسمعك، تفضل. شيخ جزاك الله خير، زكاة المال تجوز للبنت المتزوجة اللي حالتها يعني ما متيسرة، وللأخ وللعم. طيب، تسمع الجواب. عندك سؤال ثاني؟ لا، شكرا، جزاك الله خير. حياك الله. أيضا تسأل شيخنا حفظك الله عفاف، تقول بالنسبة لحكم الزكاة بالنسبة للذهب المعد للاستعمال. الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه على القول الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر أهل العلم، وهو المأثور عن أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه لم يرد دليل صحيح صريح يدل على إيجاب الزكاة فلي المعد للاستعمال. وما روي في ذلك من أحاديث كحديث المسكتين وحديث الفتخات من الورق وحديث أم سلمة في الأوضاع، كل أحاديث لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا قال الإمام الترمذي رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء. وقاعدة الشريعة أنه كان معدا للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه، قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولذلك بيت الإنسان لا زكاة فيه، سيارته لا زكاة فيها، الأواني وما في البيت من أثاث لا زكاة فيه، وكل ما كان معدا للاستعمال والقنية لا زكاة فيه. هذه هي قاعدة الشريعة في ذلك. وعلى هذا نقول أن قول الراجح هو أن الحلية المعدة للاستعمال لا زكاة فيه. نعم، جزاكم الله خير. معنا من الدمام الأخت بشاير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم ألف خير يا رب. يا شيخ سعد، أنا عندي سؤال بعد حكم الوشم المؤقت. أنا قبل سنتين عملت وشم مؤقت في يدي، اعتقادا مني أن حكمه جائز بما أنه لا يخرج دم أثناء عمله، بما أنه يعني زائل يزور خلال سنتين، لكن لحد الآن هو لم يزور، لسه موجود. فأبي أعرف عن حكمه وإيش الواجب عليه فعله، لأني يعني سويته وتندمت بعدها وأرغب إزالته يعني. طيب، اسمع الجواب إن شاء الله. الله يجزاك الخير. الله يعطيك العافية. شيخ حفظكم الله، أيضا بالنسبة للإخوة السائلين في تويتر، من أسئلتهم هذا سؤال يقول متى يقال دعاء زيارة القبور، عند دخول المقبرة أو عند القرب من القبور؟ دعاء زيارة القبور يكون عند دخول المقبرة، لأنه عند دخول المقبرة يشاهد القبور، ويسن له أن يأتي بالدعاء الوارد في ذلك. نعم، أحسن عليكم. أيضا السؤال يقول هل يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام قبل الدخول في النسك؟ الطيب لا يوضع على ملابس الإحرام، وإذا وضع قبل الدخول في النسك فتجب إزالته. وأما إذا وضع على البدن قبل الدخول في النسك فهذا لا بأس به، بل هو من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع المكة على مفارق رأسه قبل أن يحرم، ولا يضر استدامته بعد ذلك. ولهذا العلماء يفرقون بين وضع الطيب على البدن ووضعه على لباس الإحرام قبل الدخول في النسك. فوضعه على البدن كوضعه على الرأس مثلا لا بأس به قبل الدخول في النسك، أما وضعه على لباس الإحرام فلا يوضع. أما بعد الدخول في النسك بعد الإحلال بعدما ينوي هنا يجتنب المحرم الطيب مطلقا سواء على البدن أو على لباس الإحرام أو بأية صورة من الصور، لكن قبل دخول في النسك قبل أن ينوي وأن يهل يستحب له أن يضعه على البدن دون اللباس، وإذا قدر أنه وضع على اللباس فيجب غسله. نعم أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة أختنا مازن من جدة تقول هي في تحرم هي من سكان جدة وتذهب تعتمر وتقول عادة يعني أحرم في بيتي وأمشي على الحرم على طول، قالوا لها بعض الناس لا لازم تصلي ركعتين ثم تمشي للحرم، هل هذا صحيح؟ الأفضل في حقها أن تأتي بالعمرة بعد الصلاة، يعني تأتي بالإحرام وتنوي العمرة بعد الصلاة، وما دامت من أهل جدة فتحرم من بيتها في جدة، فإن كان وقت الفريضة قريبا تنتظر حتى تصلي الفريضة ثم تحرم بالعمرة بعد صلاة الفريضة، وإن لم يكن قريبا فتأتي بنافلة من النوافل، كان إذا كان مثلا في وقت صلاة الضحى تأتي بركعتي الضحى، إذا كان في الليل تأتي بصلاة الوتر أو تأتي بسنة الوضوء أو بقية صلاة مشروعة، ثم بعد ذلك تحرم بالعمرة تقول اللهم لبيك عمرة، هذا هو الأفضل، فالأفضل أنها تنوي العمرة وهي في بيتها بعد الصلاة، لكن هذا ليس واجبا، لو أنها اكتفت بقية ولم تأتي بصلاة قبل ذلك فالأمر واسع. أحسن الله يكون معنا القسم الأخ أبو صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين الشيخ على السريع الله لا يهينك. تفضل. السؤال الأول، هل الراتب عليه زكاة مع أنه ما في ما يبقى منه شيء يعني؟ طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، كنا في الحج قبل تقريبا 10 سنوات وكنا كان المبيت يعني مزدلفة، ما طلعنا الميناء، كنا على طول مستقرين مزدلفة وكنا متعجلين، فالليلة نطلع الليلة الأخيرة اللي هي التعجل نطلع طواف الوداع رحت دخلت ميناء ورجعت، فقال لي أحد الشباب لازم تسهل قد يكون عليه دم أو شيء لأنك دخلت مزدلفة الميناء وأنت متعجل، فما أدري وش الحكم يا شيخ. دخلت بعد طواف الوداع يعني؟ لا أنا طلعت مزدلفة، كنا مزدلفة إحنا ما كنا جالسين منها يعني من الليل. من ليلة مزدلفة كل الأيام خلصناها مزدلفة ما طلعنا منها. بعد ما غابت الشمس مريت منها؟ بعد ما غابت الشمس 12 رحت المنى ورجع. طيب تسمع إن شاء الله. بارك الله. شيخنا أيضا حفظكم الله مازن تقول عندها أرض وتحت تنتظر بس متى يعني يصل الكهرب لهذه الأرض فتبنيها، وقاعدة الآن تجمع فلوس عشان تبني أرضها هذه بيتا لها، هل على هذه المبلغ الذي تجمعه زكاة؟ نعم هذا المبلغ فيه زكاة، وذلك لأنه قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، الواجب عليها أن تزكيه وأن تخرج ربع العشر 2.5% عن كل سنة. أحسن الله عليكم. أيضا من الأسئلة الأخ عبد الرحمن عبر تويتر شيخ يقول هل إذا تزوج الشخص بنتا بدون إذن وليها ثم طلقها ثم تزوجها مرة أخرى بإذن وليها هل تحسب الطلقة الأولى؟ أولا ننظر لصحة النكاح الأول هل هو صحيح أم لا، أنه لا بد من إذن الولي، فلا ندري ما مقصود السائل بقوله بدون إذن وليها، هل المقصود أنها تزوجت بدون ولي؟ إذا كان ذلك فهذا النكاح غير صحيح، فالسؤال مجمل، فلعل الأخ السائل يتصل بأحد المشايخ المفتين ويشرح له ما حصل منه، لأنه أولا حتى يجاب عن هذا السؤال لا بد من التأكد من صحة النكاح الأول. أحسن عليكم بارك الله فيكم شيخنا. أيضا من الأسئلة من فتحي من الجوف يقول بالنسبة للزكاة هل تعطى لبنته المتزوجة التي تقول حالتها بسيطة وكذلك لأخيه ولعمه؟ أما بالنسبة لإعطاء الزكاة للبنت ولعمودي النسب عموما فجمهور الفقهاء يمنعون من ذلك ويقولون الزكاة لا تعطى لعمودي النسب لا للأبناء ولا للبنات ولا للأباء والأمهات، وذلك لأن هؤلاء إذا احتاجوا يجب على الإنسان ينفق عليهم من حر ماله وليس من زكاته، اللهم إلا في سداد الدين عنهم، إذا كان عليهم دين وهم عاجزون عن سداده فلا بأس أن يسدد من الزكاة، أما ما عدا الدين فإذا احتاج هؤلاء فيجب أن ينفق عليه حر المال وليس من الزكاة. على ذلك نقول أخي الكريم ليس لك أن تعطي ابنتك من زكاة مالك. وأما بالنسبة للعم، هو ذكر العم نعم، وذكر معه أيضا نعم الأخ والعم، الأخ نعم الأخ والعم، فالقاعدة في هذا أنك إذا كنت ترثهم لو ماتوا فهنا أيضا يجب عليك أن تنفق عليهم من حر مالك إذا احتاجوا ولا تعطيهم من الزكاة. أما إذا كنت لا ترثهم لو ماتوا فكان يكون لديهم أبناء فلا بأس بأن تعطيهم من الزكاة إذا احتاجوا وكانوا مستحقين للزكاة، بل إن هذا هو الأفضل لأنه يكون زكاة وصلة رحم. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا أم سلطان من بريدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت يا شيخ، أنا جدي توفى الحين وقبل سنتين قبل وفاته صار مع حادث. الحادث كيف طريقته؟ إنه كان في برد ومطر، دخلت السيارات تحت المظلة يسحبون البرد، لعله يصدم سيارة شخص، نزل من السيارة اتجه للسيارة المصدومة وسأل صاحبها في شيء وقت مطر وقت برد وكذا، نفض يده الرجل وقال يعني كأنه يعني لا خلاص، وركب يدي سيارته واتجه للبيت. أنا كنت معه. طيب المهم لذلك الوقت كانت منتهي التأمين منتهي صلاحيته. الحين نفس السنة ذيك توفى بعد الحادث، توفى يعني، والآن يطالبوننا التأمينات، يطالبوننا بالسداد، وقالوا إنهم سددوا عن الشخص، لا سجلوا له هروبه. في اليوم الثاني اتجه للرجل المصدوم للمرور وقال سجلت عليه هروب، سفروا به وذهب إليه، ما دحم ما ندريش حصل بينهم. المهم الآن يطالبوننا بالسداد، سداد الحادث، يقولون التأمينات إن حنا سددنا عنه 2700 أو ما يقارب هذا المبلغ، مع أنه منتهي التأمين. يعني الآن سؤالك يعني هل في ذمة الشيء بالنسبة للتأمينات؟ لا هم الآن يطالبون نحن إيه؟ إيه هل في ذمة الشيء؟ طيب. وهم يطالبون بالسداد. نعم أنا طيب. حريصة أن يكون هل في ذمة الشيء؟ طيب إن شاء الله سمع جواب. أحسن لكم شيخنا بشاير من الدمام تقول حكم الوشم المؤقت مدة سنتين أو كذا. الوشم المؤقت الذي يصل إلى سنتين هذا حكم الوشم الدائم، هذا محرم ولا يجوز، ولعقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، يعني التي تفعل الوشم والتي يفعل بها، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، ولذلك فعلى المرأة المسلمة أن تجتنب الوشم بجميع أنواعه. وأما يعني قول الأخت الكريمة إنها قد تابت لكن لم تستطع أن تزيله، فنقول تتق الله تعالى ما استطاعت، تطبق أولا شروط التوبة بالندم على ما حصل منها والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا تعود إليه مرة أخرى، وتحاول أن تزيل هذا الوشم بقدر الاستطاعة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم أحسن لكم الشيخ. يعني أستاذ أبو صالح نأخذ سؤال من سلطان في القصة التي ذكرت قبل قليل، توجيهكم يا شيخ. نعم هذه القصة فيها عدة أطراف وفيها حقوق وفيها أمور مالية، وهذه تحتاج إلى دراسة، فلا يناسب أن نجيب عنها عبر هذا البرنامج، إنما هذه تحتاج إلى دراسة من جميع الأطراف، خاصة أن فيها حقوق مالية وفيها عدة أطراف ولم نسمع إلا من طرف واحد. نعم أحسن الله جزاكم الله خير. معنا راضي من حايل. مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير حياك الله اخوي راضي. شيخ طال عمرك في عباره نسمع ان يقول اللهم ارزقني وارزق مني، عباره ارزق مني صحيح كذا ولا لا؟ انا شائع الكلمه اللهم ارزقني وارزق مني. طيب عندك سؤال ثاني؟ لا شكرا لك. حياك الله راضي تسمع ان شاء الله. شيخ ابو صالح حفظكم الله من القصيم يقول هل الراتب عليه زكاه علما انه ما يبقى من شيء؟ إذا كان لا يبقى منه شيء فلا زكاة عليه، إنما الزكاة تكون في الشيء الذي يدخره الإنسان وقد بلغ نصابا ومضى عليه سنة فأكثر، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة. وعلى ذلك فأصحاب الرواتب شيخ سعد في مشكلة اتصال طيب الآن الزملاء يعودوا الاتصال بشيخنا الشيخ سعد الختلان وفقه الله، ونحن في تقريبا يعني الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة التي ما زال يجب فيها فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن تركي الختلان عن أسئلة الإخوة المسلمين الكرام في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، والرقم لمن أراد التواصل قبل نهاية الحلقة 011-40-529-99، الرقم لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سعد 011-40-529-99. شيخ معنا؟ إذن الآن مستمعي الكرام من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سعد يتصل على الرقم 011-40-529-99، وهذا البرنامج وعادة يستقبل الأسئلة اللي يطرحها على أصحاب الفضيلة المشايخ المفتين ليجيبوا عنها فيما يشكل من أمور الأحكام الشرعية والأحكام العقدية ونحو ذلك. فما زلنا معكم مستمعينا الكرام في ثنايا هذه الحلقة، ومعنا مجموعة من الأسئلة سنطرحها على شيخنا بعد قليل بمشيئة الله تعالى حينما يكون جاهزا للرد عن أجوبتكم للرد عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. المازال إخوة يحاولون إصلاح هذا هذه المشكلة التقنية للاتصال بفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان وفقه الله. وحقيقة أن مثل هذه البرامج التي نستضيف فيها أصحاب الفضيلة المشايخ من البرامج العلمية التي يستفيد منها المسلمون جميعا سواء من اتصل أو من استمع، لأنها تطرح فيها مجموعة من الأسئلة والفتاوى المتعلقة بأمور الحياة بأمور عبادة الإنسان وعلاقته بربه سبحانه وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة ومجموعة من الأحكام الشرعية. عاد إلينا فضيلة الشيخ دكتور سعد معنا. نعم حياكم الله. الله يحييك شيخ. كنت شيخ تتحدث عن ما يتعلق براتب الزكاة، هل يبقى هل عليه الراتب هل عليه زكاة؟ نعم، أقول بالنسبة لزكاة الراتب إذا كان الإنسان لا يدخر منه شيئا فلا زكاة عليه، أما إذا كان يدخر منه شيئا وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه. نعم أحسن الله إليكم. أيضا يقول له أخونا أبو صالح أن حج قبل 10 سنوات وكان مبيتهم بمزدلفة، وفي اليوم 12 بعد مغيب الشمس متعجل هو عاد في الليل إلى منى ولكن ليس مسكنه، فقال له بعض الناس ربما أنك يجب عليك مبيت تلك الليلة لأنك عدت إلى منى، ما الذي يجب عليه؟ لا شيء عليه، ما دام أنه قد غربت عليه الشمس في اليوم 12 وهو خارج منى فليس عليه شيء، وكونه قد مر بمنى بعد غروب الشمس هذا لا يضر. نعم أحسن عليكم. أيضا من الأسئلة التي وصلتنا عبر تويتر هذا سؤال من يقول ما حكم من صلى، من أخ عبدالله بن عاد في تويتر يقول ما حكم من صلى في الصف منفردا مع العلم أن الصف الذي أمامه ممتلئ، وهل يستحب هل يسحب شخصا من الصف ليصلي معه؟ نريد توجيهكم جزاكم الله خير. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وجاء في حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، ولكن هذا محمول على ما إذا وجد الإنسان فرجة في الصف ولم يصلي في هذه الفرجة وصلى في الصف الذي بعده منفردا فهذا لا تصح صلاته على القول الراجح. أما إذا أتى ولم يجد فرجة في الصف فيسقط عنه هذا الواجب ويجوز له أن يصلي خلف الصف وحده، لأن غاية ما في هذا الأمر أنه واجب والواجبات تسقط بالعجز عنها، وإذا كانت الأركان والشروط تسقط بالعجز عنها فكيف بهذا الواجب؟ وهذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله وجمع محققين من أهل العلم أنه إذا عجز عن أن يجد فرجة داخل الصف وجاز له أن يصلي خلف الصف وحده، ولكن يلاحظ تساهل بعض الناس أنهم يجدون فرجة في الصف ويصلون خلف الصف وحدهم، وهؤلاء لا تصح صلاتهم. من صلى خلف الصف وحده وفي الصف الذي أمامه فرجة لا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أحسن عليكم. راضي من حال الشيخ يقول ما حكم عبارة اللهم ارزقني وارزق مني؟ لا بأس بذلك، المسلم يسأل الله تعالى أن يرزقه وأن يرزق غيره منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أحسن عليكم. هذا السؤال يقول إمام مسجدنا لا يكبر إلا حينما يصل إلى الركن الذي يريد، يعني حينما يكون ساجدا يريد أن يقوم، فإذا استتم قائما قال الله أكبر، هل فعله هذا صحيح؟ فعله هذا خلاف السنة، السنة أن يكون التكبير مقارنا للفعل، فعندما يركع يكون التكبير أثناء هويه للركوع، وعند الرفع منه يكون قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع إلى الاعتدال، وعند السجود يكون التكبير عندما يهوي إلى السجود، فيكون ابتداء التكبير من بداية الهوي وانتهاؤه قبل أن تصل جبهته للأرض. وأما ما يفعله بعض الناس من تأخير التكبير حتى يصل إلى الركن الذي يليه فهذا خلاف السنة، وحجة بعضهم يقول حتى لا يسابقني المأمومون، وهذا جهل، وإلا كيف يتعمد أن يخالف السنة بحجة أنه لا يريد لغيره أن يسبقه؟ يمكن توعية الناس بأن السنة المتابعة للإمام، فلا يسابقه ولا يتأخر عنه، وإنما يتابعه، إذا كبر يكبر، إذا ركع يركع، إذا سجد يسجد، لكن الإمام لا يرتكب مخالفة السنة بحجة أن هناك من يسيء وربما سابقه. أحسن عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.